وصلنا إلى الصفحة 83 في المسألة الثامنة. أخبرهم الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا الكتاب أبينوا أنهم تكلموا في مسائل وقواعد أصول الفقه بما عندهم من السجية والفطرة السليمة ومعرفتهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم باللغة، فهم فصحاء وأهل لغة وأهل عرب. فبينت أنهم تكلموا في هذه المسائل ووصلنا إلى المسألة الثامنة، أخذهم أي أخذ الصحابة بشرع من قبلنا ما لم ينسخ منه شيء. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه الآيات من سورة المائدة والكلام على بني إسرائيل وعلى التوراة التي أنزلها الله على موسى، فإن ذلك مما استدل به على وجوب القصاص، ولو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني إسرائيل على كونه واجبا في شرعهم. فالقاعدة الكلية في هذه المسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فسليمان عليه السلام كانت الشياطين تحت أمره وتحت طاعته، فكانوا يفعلون له التماثيل، والأمر في شريعتنا بالكتاب والسنة والإجماع لا يجوز. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. شرع آدم عليه السلام لما كانت في بداية الخليقة وليس هناك إلا آدم وحواء، إلا زوج وزوجة، رجل وامرأة، فكان من شريعة الله سبحانه وتعالى بحكمته أن جعل حواء تلد في كل عام أنثى ذكر وأنثى، والسنة التي بعدها ذكر وأنثى، وليس هناك زوج وزوجة إلا بهذه الصورة. فكانت شريعته البنت التي الأنثى التي كانت من البطن الأولى من السنة الماضية يجوز لها أن تتزوج الولد الذكر من البطن الثانية التي بعدها بسنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر. فشريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فهذا قيد مهم لمعرفة هذه المسألة. قال: واستدل أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وقرأ سبحانه وتعالى قوله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري في سورة طه، وهي مقولة لموسى عليه السلام. فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبله لما كان لتلاوته الآية عند ذلك فائدة، ويبين لك الدليل ويبين لك فهم الدليل وفقهه وعلة المسألة. وأقم الصلاة لذكري، النبي قال: من نام عن صلاة فليصلها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. الذي ينام عن صلاة أو نسيها يصلها في وقتها. الكثير من المصريين عندهم أمر ليس بصحيح، يعني الذي ينام عن صلاة أو ينساها يصليها في اليوم الثاني مع نفس الصلاة، لو نسي العشاء يصلي مع العشاء، ولو نسي الظهر يصليه مع الظهر الذي بعده بيوم، وهذا كلام باطل. الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، حتى في الوقت المكروه في الصلاة، لأنه سبب. حتى في مسألة الاستخار، الإنسان يحتاج أن يستخير الله سبحانه وتعالى في وقت الكراهة، في هذه الحالة لا حرج عليه لأن هناك سبب. فهذه الآية فقال تعالى وأقم الصلاة لذكري، فذكر صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على ومقولة موسى عليه السلام. قال أيضا الشيء الثالث، استدل أيضا بما ثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة صاد، والسجدة في سورة صاد مع داود عليه السلام، وقرأ قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الآية من سورة الأنعام لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى بضع عشرة نبيا من الأنبياء، ثم قال في نهاية الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاقتدي بهدى الأنبياء والمرسلين الذين كانوا من قبلك، تهتدي بهديهم وشريعتهم، تمام. فقد استنبط التشريع من هذه الآية، يبقى هذه الآية وما حدث في سورة صاد وأقم الصلاة لذكري، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تمام. ثم والرابع، واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه. هناك القرآن نزل في 23 سنة، جعله مفرقا على حسب ما ينزل للناس وما يحدث للصحابة، فتنزل الآية في موضعها بسبب وبعلة، سبب أسباب النزول. ففي هذه الفترة نزل قال يوافق موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه. فهناك ما حدث في نزول القرآن في سنين عدة، فالوقت الذي تحدث فيه حادثة لرسول الله ولم ينزل الوحي جبريل عليه السلام بعد، فيوافق ما كان من شريعة من قبله، شريعة موسى وعيسى وداود وسليمان والأنبياء وإبراهيم. فهذا الاستدلال الرابع. فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا به فيما لم ينزل عليه، ولولا ذلك لم يكن لمحبته لموافقة ذلك فائدة. يبقى المسألة هنا هذا من الأدلة التي تبين على أصالة شرع من قبلنا، لأنها بينتها في تفصيلا في كتاب الفيلد شرح النبس في أصول الفقه ابن حزم الظاهري، وفصلت فيها القول أن المسألة فيها خلاف. قلت ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة على هذا المذهب من قوله تعالى فبهداه مقتده، وقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا وما كان من المشركين. فقد استدل الشوكاني على ذلك بالكتاب والسنة وقول الصحابي كما هو ظاهر. أما حديث ابن عباس فقد رواه البخاري في صحيحه لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، لما يذكر صحابي ويذكر معه أبوه لأنه صحابي ابن عباس، فيقال رضي الله عنهما، أي عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس وأبيه ابن عباس، وكذلك ابن عمر عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا، فيقال رضي الله عنهما. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة صاد فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. كذلك روى البخاري في الحديث وفيه أن ابن عباس قال نعم ثم تلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتدي ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون روى الحديث فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. فهذا واضح وبين في حجية شرع من قبلنا، كتاب وسنة وإجماع وقياس ومصلحة مرسلة لا تخالف الكتاب والسنة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة وسد الذريعة وشرع من قبلنا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدل بها بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهي مسألة مشهورة في الأصول يعني أصول الفقه. فإذا هذه المسائل التي كانت من الصحابة رضي الله عنه، فذكرنا شرع من قبلنا وذكرنا الاستصحاب وذكرنا المصلحة المرسلة وكذلك ذكرنا الأصل في الأشياء الإباحة وأخذهم بالاستصحاب وكذلك ذكرنا العرف وهو مصدر من مصادر التشريع، وأيضا ذكرت أخذ الصحابة بسد الذرائع وأخذهم بالقياس وكذلك الكتاب والسنة وأخذهم بمفهوم النص مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وكل هذه الأمور. فكل هذه الأمور أتى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كذلك الإجماع والإجماع السكوتي إجماع السكوتي وكذلك الإجماع النصي القولي والإجماع بالقياس عند الصحابة، وذكرت الآثار التي تبين أصول الأدلة ومراتبها عند الصحابة، وذكرت منها آثار تبين هذه المسألة في أن إذا عرضت ونزلت النازلة ابتداء تنظر في كتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم تجد في سنة رسول الله فإجماع الصالحين، فإن لم تجد في إجماع الصالحين فاجتهد رأيك. هذا هو الذي ذكرناه المرات السابقة تفصيلا. ثم بعد ذلك ندخل في مسائل في حروف المعاني. أسأل المسألة التاسعة الصفحة 84 المسألة التاسعة والمبادئ اللغوية. وضع اللغة، قلت في الهامش قد اعتبرها البعض من مسائل أصول الفقه فذكرتها لهذا الاعتبار، وقال البعض لها ثمرة وسيأذي إن شاء الله. طيب، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، آية كلية بينا أهل العلم فيها وجل المفسرين بين عظم هذه الآية وبيان ما فيها من التدبر والفقه. قال الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين اختلف أهل التأويل في الأسماء، ومعنى التأويل هو التفسير وليس التأويل الباطل. أول الصحابة هذه الآية بكذا، أي فسرها وبين معناها. اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عرضها على الملائكة، فقال ابن عباس فروى بسنده حدثنا فلان فلان عن ابن عباس قال علم الله آدم الأسماء كلها، الكل هنا بلا خلاف عند الأصوليين وأهل العلم عموم كلي وشامل لكل شيء، الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها، لأنه أبو الخلق عليه السلام. ثم روى عن مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه اسم كل شيء، فكل عالم صحابي أو تابعي أو عالم كل شيء، لأن الآية هكذا، وعلم آدم الأشياء كلها. وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر قول ابن عباس ومجاهد، وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة من التابعين وغيرهم من السلف، أنه علمه أسماء كل شيء، والصحيح أنه علمه الأشياء كلها، ذراتها وصفاتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني ذوات الأسماء والأفعال، المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسيره هذه الآية: حدثنا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا. والحديث رواه مسلم أيضا، فالبخاري ومسلم. هذا الحديث مهم للغاية. لماذا؟ والله تعالى أعلم، لأني لم أقرأها بعد، الذي فتح الله به علي. هنا هذا الحديث يوم القيامة. البعض قد يقول قائل: علمه الأسماء التي كانت في زمنه لا إلى يوم القيامة. وهذا محتمل أن يقال هذا، لأن هناك أمور كثيرة جدا حدثت وعرفنا أسماءها الآن، إلى يوم القيامة ستكون هناك أشياء. فوجود هذا الحديث مع الآية، وهذا الحديث يوم القيامة يكون كما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقال: وكل الأمم أتوا وعرفوا أن آدم هو أبوهم، فقالوا له هذا، فكل الأمم أتت إلى آدم ليشفع لهم. ففي هذه الحالة حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين. فهنا هذا الأمر، قوله: وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فهذا الذي قاله ابن عباس وقاله مجاهد وأهل العلم سلفا وخلفا، أن الأسماء كلها هي التي علمها الله لآدم، وآدم أبو الأنبياء وزوجته حواء، وهؤلاء ذريته إلى يوم القيامة، والذرية تخبر الذرية التي بعدها، وآدم عليه السلام عاش 1000 سنة، 1000 سنة، وكما قلت كل سنة كانت تلد حواء عليها السلام ولد ذكر وأنثى. في هذه الحالة تناقلت هذه الأمور، لأن المسألة تكلموا فيها وقالوا الأمر يدخل فيه، ليست الأسماء توقيفية، هو الأصل الأسماء توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى، توقيفية بدليل. قال البعض: هناك بعض الأسماء هي مكتسبة واصطلاحية واصطلحها الناس. حتى لو قيل هذا الجزء، فهذا الجزء منسل ومتفرع من الآية الكلية: وعلم آدم الأسماء كلها. فلو حدث اصطلاح يكون من الأصل. ففي هذه الحالة كما قلنا في القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، يعني قال تعالى: ولا تضاروهن وحديث النبي لا ضرر ولا ضرار. فهذا الضرر لا ضرر ولا ضرار كل في كل ما مناحي الدين والدنيا. والقاعدة الضرر يزال، فالضرر يزال في كل أمور الشريعة والأمور الدنيوية والأمور الدينية، فهذه قاعدة كلية. ونفس الأمر، وعلم آدم الأسماء كلها فعلمه الأسماء كلها حتى التي عرفها أو لم، مات آدم عليه السلام بعد 1000 سنة وعلمه هذه الأسماء، وهذه الأسماء حدثت بعده بآلاف السنين. قلت وذكر مثله القرطبي في تفسيره ورجح ما يدل عليه الحديث فقال وهو الذي يقتضيه لفظ كلها إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم، كل نفس ذائقة الموت، عموم كلي شمول، فهذا يؤكد هذه القاعدة الأصولية وهو اسم موضوع للإحاطة والعموم. لذلك كما قلت أهمية علم أصول الفقه وقواعده مهمة للغاية، تلملم لك شتات المسائل الخلافية. يعني قاعدة التي ذكرها القرطبي وذكرتها من قبل هو الذي يقتضيه لفظ كلها وعلم آدم الأسماء كلها إذ هو، اللي هو كل، اسم موضوع للإحاطة والعموم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، هذا هو الأصل. وقد يوجد بعض الاستثناءات الجزئية التي لا تؤثر على العموم الكلي، وهذا الذي يتتبعه أهل الأهواء والفرق الضالة والبدع والمحدثات في تتبع ما تشابه منه، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فمثلا قوله تعالى كل من عليها فان، فيأتوا ويقولون كما بينت في كتابي في مسألة الصحابة لم يختلفوا في مسائل العقيدة، الإصابة الرشيدة، في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، الاختلافات التي حدثت بين الصحابة في المسائل العملية لا المسائل العلمية، مسائل الفقهية. فقالوا كل من عليها فان وكل كلية، فإذا النار والجنة تفنى ومن فيها من الحور العين وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فنقلت في هذا الكتاب إجماع الكرماني من أئمة الحنابلة، الإجماع إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن الجنة والنار مخلوقتان وباقيتان لا يفنيان، كل ما في الجنة والنار حتى الروح اللي هي الحور العين لا تموت عند النفخ ولا تماما. فهذا مسألة جزئية، ولكن الكل موجود، الكلية موجودة، الكلية موجودة، فانتبهوا لهذا الأمر. فقال هذا إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم. فلذلك لابد أن نتشرب وكذلك نلملم قواعد علم أصول الفقه، لأنها القواعد التي تبين هي مفتاح خزائن العلوم، ومفاتيح العلوم لا تأتي إلا من علم أصول الفقه، عصب الاجتهاد، وهو عمود الخيمة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، يوم القيامة تشهد الأصابع الأنملة فالأنملة فالأنملة. ومسألة الأنملة اعقدنا على الأصابع، فبعض أهل العلم والقولان صحيحان أن الأنملة أول طرف من الإصبع، والقول الثاني كل أنملة الأولى والثانية والثالثة هي أنملة. هناك قواعد في المسألة، يجعلون أصابعهم في آذانهم الإصبع لا يدخل في الأذن استحالة، الأنملة يعني هناك يراد به الجزء، وكذلك الكلية الثانية يراد به الكل، يجعلون أصابعهم. ففي هذه الحالة قالوا يجوز، البعض قال لا هاك على الأنملة الأولى، ليس كذلك وكذلك. المهم يعني عقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات. لذلك ما مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة المسبحة، ما مسكها، والأمر الوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. والمرجعية إلى الكتاب والسنة، وإن اختلف الصحابة فالمرجعية إلى الكتاب والسنة. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعض الصحابة رضي الله عنهم، مجموع الصحابة عالموا كل الأحاديث والآيات، ولكن منهم من حفظ كثيرا، ومنهم من حفظ أقل منه، ومنهم من حفظ حديثا واحدا، وهكذا. فهذه الأمور تبين المسألة. والمرجعية كما في الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هو لا، أكد محبيب زوجته لما قال لها رآها تسبح على الحصى وكذا وكذا وكذا، فقال لها على هذا التسبيح سبحان زيد عدد خلقه ومرد نفسه ومداد كلماته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث اعقدنا على الأصابع فإنهن مستنطقات، وهذا الذي بين، ذكرت مقالة موجودة على الموقع وبينت فيها هذه المسألة، وأن أصل الحديث على الوجوب، وبينت الترجيح في المسألة يعني. فهنا قد يحدث ما هو ابن أبي شيبة في المصنف بعض الآثار لأبي هريرة وأبي ذر أنهم كانوا يسبحن على مسبحة كبيرة. فالمسألة هنا المرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حدث تنازع بين الصحابة في هذه الحالة يرجع إلى الكتاب والسنة. المهم يعني قلت، وفي البخاري فذكر الحديث القرطبي يعني قال خويز منداد من علماء المالكية الكبار، في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، تتوقف على ما قاله الله ورسوله، وأن الله علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلا بكل صغيرة وكبيرة، تمام. وكذلك قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب، كل شيء، الكباية والطبق وكل شيء والحبل. وروى شيبان عن قتادة قال علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة، وسمى كل شيء باسمه، وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه، فقال هذا اسمه كذا، وهذا الكذا منفعته كذا، وتستخدمه في كذا، وينفع في كذا وكذا وكذا تفصيلا، تمام. قال النحاس من أئمة المفسرين وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، أظنه أكبر كتاب، هو عندي أكبر كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو من الأئمة الكبار ودائما ينقل عنه كل المفسرين. وقال النحاس وهذا أحسن ما روي في هذا، أحسن ما روي في هذا، هذا الذي قالوا أن العباء أن الأسماء توقيفية، وذكر حديث وعلم آدم الأسماء لما قال وعلمك أسماء كل شيء. والمعنى علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعها، هذا كذا وهو يصلح لكذا. قلت ولقد تكلم الأصوليون في مبادئ اللغات، أنا بدأت بوضع اللغة وأهميتها ثم استللت منها وفرعت منها هذه المسائل التي في حروف المعاني، وقلت في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في أول جزء منه جمعت غالب حروف المعاني، وهذا قد كتبته في سنة 2018، وهذا الكتاب مقدمة سلفية كتبته في 2011. فأخذت هنا في كتاب مقدمة سلفية جزء يسير من حروف المعاني. فقلت ولقد تكلم الأصوليون في مبادئ اللغات ومباحث اللغة لما بين الأصول واللغة من علاقة، كما قلت جل أهل العلم المفسرون وشراح الأحاديث ومسائل الشريعة دائما يأتوا باللفظة والكلمة الشرعية ثم بعد ذلك يبينوها بيانا لغويا ثم بعد ذلك يبينون معنى الأمر الشرعي من اللفظة، لأن هناك تقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قال وذلك من حيث أن أصول الفقه مستمد من اللغة ومن غيرها، كذلك كما هو معروف. ثم بدأت قبل حروف المعاني بعض الألفاظ المشترك اللفظي، وده مهم، المشترك اللفظي، والليل إذا عسعس، عسعس أقبل وأدبر، والليل إذا عسعس أقبل وأدبر لفظ مشترك، وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس، فالبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع. وقوله قسورة، يعني الأسد فرت من قسورة، الأسد أو الرامي الذي يرمي البهيمة بالسهم، فهذا هو المشترك اللفظي الذي معناه هو في لفظه معلوم وفي معناه اختلاف. فهناك المشترك لفظه معلوم ولكن معناه مختلف، العين، العين الباصرة، وعين البئر، وعين الشمس، والجاسوس يقال عليه عين في اللغة، فهذا هو المشترك اللفظي. المشترك اللفظي يكون في لفظة ويأتي عليها اختلافات كما سيأتي إن شاء الله. وهو المشترك اللفظي ما اتحد لفظه وتعدد معناه ووضع لكل معنى بوضع مستقل كما بينت لك، كالعين كما قلت تطلق على العين التي تبصر، وعين الماء، وكذلك السبيل يطلق على الطريق الذي يمشى عليه وعلى الطريق الموصل إلى الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقال هنا روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، الرديف الذي وراء صاحب الدابة، يعني ركب جمل ووراءه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، أبو بكر كان إمام في النسب ويعرف نسب الرجل إلى النسب البعيد جدا، ومعروف في أرض الحجاز وفي مكة وفي أرض الله الحرام وفي المدينة فقال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، يهديني السبيل نحن في سفر وهو يهديني السبيل والطريق، وإنما يعني سبيل الخير. تمام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله يهديني السبيل بيّن سبب ذلك ابن سند في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ألهي عني، فكان إذا سئل من أنت قال باغي حاجة حتى لو لم يعرفه الناس، فإذا قيل من هذا معك قال هادي يهديني، للنبي قال ألهي عني. ذكرت هذا الحديث لأبين الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على أهمية المشترك اللفظي، فإذا تكلم به الصحابة وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. وهذا الكتاب كان في غاية الأهمية بالنسبة لي، يعني أول كتاب كتبته في أصول الفقه هذا، مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، والذي دفعني إلى هذا بلا شك إلى يوم الناس هذا، أن جل من يتكلم في دين الله متكلمون فلاسفة ومناطقة ونسبوا الأمر إليهم، والأمر منسوب إلى الصحابة رضي الله عنه، مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من الفرقة الناجية؟ رسوله قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، حديث مسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فالأمنة في العلم والتعليم وفي الفقه وفي الدين وفي الدنيا وفي كل الأمور. لذلك يسر الله سبحانه وتعالى كتابة هذا الكتاب. قلت هذا من فطنة الصديق رضي الله عنه، إذ التصريح في مثل هذا يؤدي إلى فساد، فأجاب بدون كذب ولا مفسدة. فالمسألة هنا الإنسان الفطن كما قال أهل العلم، السارق الفطن لا تقطع يده. فعلا يعني مثلا هو بيعرف يتكلم ويأتي بحاجة كده يعني. وكذلك في المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إيه المعاريض؟ أنك يكون قولك يعني شيئا في قلبك أو في صدرك ولا تكذب، كما فعل أبو بكر الصديق بأمر من رسول الله ألهي عني. وهناك المسائل والقواعد الكلية، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأمور يعني هناك أمور محرمة ولكن تجوز للضرورة وللمصلحة التي توافق الكتاب والسنة والإجماع، لا تكون مصلحة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، ليست هذه مصلحة بل هي مفسدة. بل نطق به صلى الله عليه وسلم. أثر آخر كمان، ففيما ذكره ابن هشام في سيرته، والطبري في تاريخه، وابن كثير في البداية والنهاية. سيرة ابن هشام يعني قرأتها أكثر من مرة، فعندما كما أقول لك الثروة العلمية من القراءات ومن الكتب ومن الأحاديث وتفسير وشروحات الأحاديث والآيات والقرآن وتفسير القرآن، فعندما تكون هذه الحصيلة العلمية، عندما تريد أن تبحث مبحثا في مسألة تسترجع هذا الأمر وتستفيد به. فذكرت ففيما رواه ابن هشام في سيرته والطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن إسحاق كما حدثني محمد بن يحيى ابن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، أنتم منين، من أنتم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فالنبي في غزوة ويريد أن يعرف حال القريش وما عندهم من الأسلحة وما شابه. فقال رسول الله: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فلما فرغ من خبره فقال، وعرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد. فقال الشيخ، لأن النبي وعده وقال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. فقال: ممن أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فلما انصرف قال، يقول الشيخ: ما من ماء؟ ماء العراق أم ماء كذا أم ماء كذا؟ فرسول الله أتى فعلها. فهذه الأدلة التي تعرفها تمكنك من الاستدلال فيما أردت أن تستدل به. المشترك اللفظي مسألة ومسائل كثيرة لغوية وحروف، فعندما تأتي بدليل الأمر يستقيم معك. قال ابن القيم كما في زاد المعاد: المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجح أحد معنييه وجب الحمل على الراجح. هذا بالإجماع كما قال ابن القيم، هذا بالإجماع كما قلت لك. العين هي العين البصيرة، والماء والبئر، وعين الشمس، وفي اللغة الجاسوس تسمى عينا، والسبيل كذلك، سبيل معنوي وسبيل مادي طريق، تمام. لذلك كلمة الشريعة هذا الذي يشرعه الله ورسوله إجماع المسلمين، مستنبط من الكتاب والسنة. الإجماع أصل الكتاب والسنة. فالشريعة في اللغة والشارع في اللغة الطريق الذي يمر منه، وهذا يوجد في الصعيد. يعني عندنا في أسوان البيوت فيها الحجر، فيها سقف وجزء في الوسط ليس فيه سقف، وجزء آخر فيه سقف، وهذا الجزء الطريق الذي يمر منه أصحاب البيت من الحجر إلى الشارع من باب البيت، فكانوا يسمونه الشريعة التي يمر بها الناس. عندنا في الصعيد هكذا، في أسوان هذه يعود في الشريعة اللي هو ده. فالشريعة نفسها الطريق، فمعنى لغوي ومعنى شرعي، وهو ربط ونسج بين هذا وذاك. قلت: وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال القرطبي في تفسيره الرابعة: كل آية يأتي، ممكن يأتي بعشرين مسألة، وفي كل مسألة من آية واحدة، ويأتي بفوائد جمة من أجود الكتب التي هي تفسير للقرآن، والتي جمعت مسائل الفقه ومسائل أصول الفقه ومسائل اللغة، الجامع لأحكام القرآن لابن أبو عبد الله القرطبي. قال الرابعة، هي المسألة الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن اللي هي العدة. طب العدة بماذا؟ بالطهر أم بالحيض؟ تمام. فقال أهل الكوفة: هي الحيض، جمع حيضة، وهو قول عمر وعلي بن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، يبقى عدة المرء الطهر ليست الحيض، وهو قول عائشة وابن عمر، قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك. العلة والسبب: لاجتماع الدم في الرحم في وقت الحيض، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن. فالمسألة تحتمل هذا وذاك في المعنى اللغوي، تمام؟ يبقى لازم المرجعية لإيه؟ الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب تمام. والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر، فيستقيم معنى الكلام ودلالته على الطهر والحيض جميعا، فيصير الأمر مشتركا. هنا الاشتراك، طب انت مش عارف بقى زوجتك الطلاق بتاعها حيض ولا طهر، ضعت انت، فلا بد من المرجعية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد اختلف، لذلك علم أصول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مش هتتكلم في أي مسألة عقدية أو مسألة فقهية إلا بمعرفتك لهذه القواعد، لابد، ولن يستقيم لك التكلم إلا بهذا. فالمسألة هنا اللفظ هو لفظ مشترك وموجود، فيحتمل هذا وذاك، فكيف نختار بين هذا وذاك وما الراجح منهما؟ فقال وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو، ودي مسائل كثيرة جدا يعني. طيب، على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض. أنهم قالوا الأقراء الحيض، وهذا مذهب، وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل، وحكى عنه الأثرم اللي هو صاحب الإمام أحمد أنه قال الأكابر من أصحاب النبي يقولون الأقراء الحيض، وهذا الذي أقول به بلا شك. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث، هذا هو الأمر الذي يرجع إليه، كما قال سفيان الثوري ملاك الأمر الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، آية دليل. فقال ويؤيد هذا ما جاء في الحديث، ما هو؟ قال ويؤيد هذا القول الثاني ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك أو أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. هذا الحديث صححه ابن حزم في المحلى، والحديث استعنت به في كتاب من حوالي 15 سنة، القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا الحديث كان عمدة في هذه المسألة، إن الأمر اختلف بين الصحابة والسلف والخلف. دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. وهذا الحديث رواه أبو داود وضعفه والترمذي، وقال هذا حديث قد تفرد به شريك بن أبي اليقظان، وسأل محمدا، كان الترمذي رجل أعمى رحمه الله، ومحمد بن إسماعيل هو البخاري، فكان الترمذي تلميذ للبخاري. المهم يعني، فالحديث حسنوه بمجموع طرقه وأكد ذلك ابن حزم، فكان هذا الحديث يبين اللفظ المشترك، هل هو الحيض أم هو الطهر. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، لذلك ذكرت لك تصحيح ابن حزم. وذكره ابن حبان في الثقات، كتاب الثقات لابن حبان، وهذا من الإنصاف الذي قاله ابن كثير. فقال ابن المنذر في هذا الحديث، راوي الحديث، قال أبو حاتم الرازي ابن المنذر مجهول ليس بمشهور، أما ابن حبان قال ابن المنذر هذا جعله ثقة من الثقات. وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العرب لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وذاك. أتى إليك بأصل القرء، فقال أصل القرء في كلام العرب لمجيء الشيء المعتاد، المعتاد مجيئه لوقت معلوم اللي هو الحيض، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره أو إدباره لوقت معلوم الطهر والحيض. فجأة المرأة طهرت وفجأة حاضت، فقال وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا، اللفظ لفظ القرء مشتركا بين الحيض وبين الطهر، بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم. تمام. هنا أتى ابن جرير الطبري بأصل المسألة لغويا، فاللفظة عند العرب كذا، فهذا المعنى مشترك ويبين المعنى اللغوي، فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مهم للغاية. طيب، وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا هل المراد من الآية ما هو على قولين. فقال هنا اتفقوا، لسان لا يختلف يعني لا يختلف معنى اتفقوا وأجمعوا، لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. وابن جرير قال هنا أصل القرء في كلام العرب، وأبو عمر بن عبد البر أيد كلام ابن جرير ونقل عليه الإجماع. هذا في اللفظ المشترك. هناك اللفظ المتواطئ. المتواطئ قد يحملها بعض المصريين أنه هو ده يعني متواطئ يعني متفق معاه، واخد بالك، متواطئين مع بعض، هو المعنى صحيح حتى فيما يقولونه. التواطؤ الاشتراك في اللفظ والمعنى، اللفظ المشترك اللفظي هو متفق في اللفظ سبيل عين، ومختلف في المعنى، عسعس العين كذا وقسورة. فاللفظ المتواطئ هو مشترك في اللفظ والمعنى، يبقى غير اللفظ المشترك، مشترك اللفظي، وده المشترك اللفظ المتواطئ. يعني الإنسان، كل إنسان مشترك مع الإنسانية كلها ومع الناس كلها، والفرس مشترك مع كل الفرس، والغزال والبقر والجموس والإبل، هذا هو اللفظ المتواطئ، مشترك في جنس المسألة. جنس هنا بمعنى جنس البشرية، مش الجنس اللي هو الجماع، جنس البشرية. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك اسم الدابة. طيب، فالأسماء المتواطئة وهي أسماء الأجناس اللغوية، هذا الكلام قاله ابن تيمية وهذا زيادة من عندي. قلت ويسمى هذا الزيادة، ويسمى المتواطئ لتواطؤ أفراده وتوافقها وتساويها في المفهوم، هذا كلام مجموع الفتاوى. قال ابن تيمية يسمى بالمتواطئ لتواطؤ أفراده وتوافقها وتساويها في المفهوم. وزدت أيضا بعد الشرح قبل أن نتكلم فيما هو موجود هنا، اللفظ المتواطئ زيادة أيضا ما لا يمنع نفس تصوره تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، زي الإنسان، كل إنسان. يعني إيه اللفظ المتواطئ؟ ما لا يمنع نفس تصوره تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، إنسان، دابة، فرس، جمل مفيش اختلاف ويتواطأ ويشترك. تمام. وتساوت أفراده في مفهومه من غير تفاوت، مشتركة ومتواطئة من غير تفاوت بزيادة أو نقصان أو شدة أو ضعف، مثل إنسان وحيوان، هذا جنس ولفظ متواطئ. قلت يقول شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى وهو يتكلم عن التفسير عن الصحابة عند الصحابة رضي الله عنهم، قال: ومن المتنازع فيه الموجود عنهم أي السلف ما يكون اللفظ محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكون متواطئ أو لكونه متواطئا. قلت في الهامش هنا، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: وطأ الواو والطاء والهمزة كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله، ووطأت له المكان مهدته ويسرته له، والمواطأة الموافقة على أمر يوطنه كل واحد لصاحبه. أيضا زد في المعجم الوجيز أيضا في الفهرس: تواطأ القوم على الأمر اتفقوا. قلت وفي معجم غريب الفقه والأصول: المتواطئ هو ما لا يمنع نفس تصور مفهوم من وقوع الشركة فيه، وتساوت أفراده كما بينت من الكلام. طيب، فقال هنا: لكن المراد به أحد، بالنسبة للمشترك، ولكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو قوسين أو أدنى جبريل عليه السلام، هذا باتفاق أهل السلف. وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، في ألفاظ تحتمل معاني وتكون مترادفة ومتوافقة، وألفاظ تحتمل معاني مختلفة، كما في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. من المطهرون ومن الممسوس؟ لا يمسه القول الأول اللوح المحفوظ، المطهرون الملائكة. القول الثاني: لا يمسه القرآن، والمطهرون المتوضئ والذي تطهر قبل أن يصلي. فهناك قولان، وبينت الراجح في المسألة. المهم يعني، فهناك معاني تحتمل كذا وكذا، وهناك معاني يساعد ويقوي بعضها بعضا لأنها مترادفة متشابهة. طيب، قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد هذا تارة وهذا تارة، ثم دانا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذه تارة. وإما كون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا، ومسألة اللفظ المشترك يجوز على إحدى معنيي، هذا قول سديد، لأن الأصل نأخذ بمعنى الكلمة، فإن احتملت كذا وكذا بمعاني لا تخالف ولا تكون من ناحية التضاد يؤخذ بها بلا خلاف، أما في حالة عدم التضاد فطبعا لا يؤخذ بها. طيب، قال: إذ قد جوز جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فقول أهل العلم الخلق موجودون، فكلمة موجود كل من كان موجودا فهو موجود، الإنسان موجود والدابة موجودة والبحر موجود والسماء موجودة، فكلمة موجود متواطئة لكل هذه الأمور. ثم دخلت في حروف المعاني، قلت ولا أذكر في الحروف وجوه معانيه واستعماله، وإنما أكتفي بوجه واحد إذ المراد بيان معرفة السلف واستعمالهم لها فحسب. هذا الكلام كتبته قلت من 2011 يعني، فلما كان كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في 3 مجلدات ففصلت القول للإلمام بمسائل أصول الفقه. وكما يقول أهل العلم لكل مقام مقال، وكل من تكلم في دين الله ومسائل الشريعة متشابكة ومتداخلة ومنسوجة، فجل أهل العلم سلفا وخلفا يتكلم في المسألة ثم يصنف كتابا آخر ويتكلم في مسألة غيرها، ولكن عند تداخل المسائل لابد أن نذكر جزء من مسألة قد حققتها من قبل. فكان أهل العلم يتوسع في المسألة عندما تخصص في مصنف منفرد ويتكلمون كلاما مستفيضا، ثم بعد ذلك يذكر المسألة بوجه الإشارة ويقول وقد فصلت المسألة، أي مؤلف، وقد فصلت المسألة في كتابي الموسوم باسمي كذا فارجعوا إليها إن شئتم، وهذا الذي يحدث. طيب الأذان أذن ولا لسه؟ شوف يا طيب. قال الشوكاني في إرشاد الفحول وقد ذكر جماعة من أهل الأصول في المبادئ مباحث في علم الحروف التي ربما يحتاج إليها الأصولي. قلت ليس ربما بل لابد، بل لابد، وبينت ذلك أكثر من مرة. قلت وذلك لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها كما قرر ذلك الأصوليون. قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول ونذكر الآن معاني الحروف التي تقع إليها الحاجة للفقهاء ولا يكون بد من معرفتها وتشتد إليها فيها المنازعة عند أهل العلم كما بينت إلى المرفقين وحتى الآية في سورة البقرة في الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل. فإلى الليل هنا الليل غاية، وبينت إلى المرفقين إلى بمعنى معه كما ذكرت في المرة قبل السابقة في معنى حرف إلى يوم الجمعة بعد الصلاة يعني. طيب أتفضل. طيب في الواو قال الشوكاني في إرشاد الفحول لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أن الابتداء يكون من الصفا من دون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم سألوه فقال ابدأوا بما بدأ الله به. تمام، ابدأوا بما بدأ الله به، مسألة مهمة انتبهوا إليها. والحديث قلت والحديث رواه أحمد في مسنده بهذه اللفظة، وأيضا بلفظة أخرى نبدأ بما بدأ الله به، وهي اللفظة الصحيحة التي رواها مسلم، وأبو داود في سننه، ورواها البيهقي في السنن الكبرى بلفظة ابدأوا الآمرة وهي شاذة. وأشار ابن التركماني في الجوهر النقي النسخة الهندية اللي هي السنن الكبرى نسخة قديمة في الهامش تركماني علق على بعض التحقيق على بعض المسائل، فالهامش بيبقى فيه كتاب، بيبقى في هامش كل صفحة الكتاب الثاني ويطبع فيه طبعة واحدة. والمهم يعني قال وهي شاذة، أشار ابن التركماني في الجوهر النقي إلى عدم صحتها. وابن حجر في التلخيص الحبير قال أنها لفظة شاذة، وذكر ابن حجر تصحيح ابن حزم لهذه اللفظة ابدأوا، وأن له طرقا عند الدارقطني. قلت أنا رواه ابن حزم في المحلى وصححه واستشهد به والفرق بين اللفظتين أن لفظة ابدأوا فيها الأمر فيكون الوجوب. شوف المسألة، ابدأوا ونبدأ، القاعدة الكلية في أصول الفقه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. والقاعدة الكلية الذي ذكرها ابن حزم نفسه قال لا فرض بيقين إلا من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع المسلمين، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فابن التركماني من أجود المحدثين، فقال هذه لفظة شاذة. وكما قال الشوكاني الفروض لا بالإجماع، الفروض لا تثبت إلا باليقين، وحديث النبي في صحيح مسلم وفي غيره إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، مش عارف صلى ثلاثة ولا أربعة فليطرح الشك. في هذه الحالة إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والفروض لا تثبت إلا باليقين. المسألة هنا لها متابعات ولها لوازم ومقتضيات. ابدأوا بما بدأ الله به، أنا بتكلم ليه هنا بقى لمسألة أخرى اللي هي مسألة الترتيب. حديث المسيء في صلاته، الحديث قال له نفس الله توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، توضأ كما أمرك الله. وفي الآيات من الترتيب سورة المائدة، ففي هذه الحالة لابد من الترتيب، فلو خالفت في ترتيب الوضوء وضوءك بطل وصلاتك باطلة. هذا العموم الكلي من غير تخصيص للمسألة. هناك تخصيص للمسألة، حديث في السنن من حديث المقدام ابن معدي كرب قال توضأ رسول أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح على رأسه وأذنيه ثم غسل قدميه. فقال هنا فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق، وغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وهذا الراجح في البخاري ومسلم وكل السنن. وهذه الرواية من حديث المقدام ابن بعدي كرب قال هذا يجوز، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخير الذي من الله به علينا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فرج للمسلمين، أنت ممكن تتوضأ وبعد أن دخلت في الصلاة في نصفها أو في آخرها في صلاة جماعة فتيقنت أنك غسلت يدك قبل وجهك. العكس، فعند عدم وجود هذا الدليل لابد أن تعيد هذه الصلاة، أمر في غاية الأهمية. فانظر إلى ابدأ وابدأوا والواو، أنت متخيل مسألة. لذلك لما قال شوكاني قال في بعض الحروف التي ربما يحتاج إليه الأصولي، ليس ربما بل لابد، لابد، بارك الله فيكم. طيب، فهنا بينت مسألة هذه الشاذة، ابدأوا لأنها الأمر الوجوب ولابد من الوجوب كما أجمع عليه الصحابة. ثم بعد الواو وقبل قبل ثم ذكرت في قواطع الأدلة السمعاني قال وأجمع أهل اللغة للزيادة يعني، وأجمع أهل اللغة أن أو للتخيير والواو للجمع، أو للتخيير والواو للجمع، أن الصفا والمروة، صفا مع المروة تفعل هذا وذاك، أما أو يخيرك بين كذا أو كذا، تمام؟ يخيرك بين كذا أو كذا في مسألة التخيير بين أن تغتسل ليوم الجمعة وبين أن تتوضأ فحسب، لأن الحديث فإذا توضأت فبها ونعمت، فبها ونعمت. قالوا الحسن لم يسمع من سمرة فضعفوا الحديث، وغالب أهل العلم على ذلك، ومنهم من قال الذي يقول أن الحسن لم يسمع من سمرة هذا كذب، الحسن سمع من سمرة كذا وكذا وكذا، وسمع من جابر بن عبد الله فصحه هذا الحديث، لأن أصل الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل بالغ، وهذا الذي هو الراجح عند أهل العلم سلفا وخلفا إلا هذا الحديث. فمن لم يصحح سماع الحسن من سمرة ضعف هذا الحديث وأتى أخذ بالوجوب. والأحاديث في غسل الجمعة قوية جدا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهنا أو تدخل في التخيير، وهذا بالإجماع عند مسألة وجود الحديث الصحيح بأنه سمع الحسن من سمرة، ففي هذه الحالة انتقلت الفرضية والوجوب إلى الاستحباب والندب، تمام؟ ثم نتكلم عن ثم بقى، ثم للتراخي والترتيب. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى، حديث ست أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. لو في رواية فأتبعه بست من شوال، فهذه تجعل هناك لابد أن يتبعه في نفس الشوال. هناك المسألة فيها إيه؟ ذكرت هذا لماذا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لابد لمن أراد أن يصوم هذه الأيام لابد أن يقضي ما عليه من الأيام التي لم يقضها في رمضان لمرض أو لسفر أو لحيض أو ما شابه، وهذا مرجوح، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كن يقضين الحيض في شعبان الذي قبل رمضان بشهر، هذا في البخاري ومسلم مش عائشة فحسب، زوجات النبي رضي الله عنهن، فكانوا يؤخرن هذا إلى هنا إلى شعبان. فالأمر مسألة ثم وأتباعه، حتى لو النص فأتبعه ثم فأتبعه بست من شوال، فكلمة فأتبعه لابد أن يقضي هذا في شوال. طب سبحان الله، بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية على مر المذاهب والعصور والأزمان، والعادة محكمة، هذه قاعدة كلية متفق عليها في القواعد الفقهية، القاعدة الخامسة الكبرى، العادة محكمة، يرجع في الاستدلال بها إلى العرف عند عدم وجود الكتاب والسنة والإجماع. فمن عادات النساء من يحضن ستة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، تسعة أيام، عشرة أيام، نصف الشهر، عشرين يوما، على حسب، امرأة نفاسها عشرة أيام، خمسة أيام، ثلاثة أيام، ستين يوما، أربعين يوما، على حسب، كل امرأة لها أمرها. فبعض النساء لا تستطيع، كيف تقضي مع ست، مش لن تتمكن من أن تصوم الست من شوال. وكذلك رجل مسافر أو مريض الشهر كله لم يصم، فبلا جدال ولا خلاف يصوم الست من شوال في وقته، ثم بعد ذلك في شوال نفسه، ثم بعد ذلك يقضي كما قال فعدة من أيام أخرى. قال ابن كثير في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قال ابن كثير في تفسيره في هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات السبع. فرق بين ثم والفاء، الفاء في الحديث، حديث في الصلاة يعني، والإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. مسألة الفاء ليس الفاء للسرعة واللحوق بالأمر، فلذلك بعض 30 سنة نتكلم في هذه المسألة، كثير من لا سيما الإخوة اللي بيبقوا جايين كده صدفة وبيبقى تعبان وعايز يصلي عشان ربنا في مشكلة عنده، فيجي يصلي معايا، وبيحدث كثير مهم يعني، فبيبقى في مشقة يعني، فأخلص عشان أخلص آخر ركعة أو فممكن أقرب من الانتهاء من التشهد وهو لسه بيدعو، حاجة هم وأقول ما فيش حد بيسمع الكلام، تواخد بالك، وهذا ليس. فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا بسرعة تلحق الأمر. فانظر إلى هذه التفاصيل العظيمة، وهي بسيطة لكن يترتب عليها أمور كثيرة جدا. فقال قال خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه، كما يحدث مع البنائين، قبل ما أعمل الدور الخامس ولا العاشر أضع الأساس والأصول والدعائم. وقد صرح المفسرون بذلك، وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه أجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وذلك لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الدحى. ووجه قول ابن عباس فقال قد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر أتى بمسألة مهمة، ثم لمن ساد قال قل لمن ساد ثم ساد أبوه، السيادة اللي هي الحكم والإمارة، ثم قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبله ذلك جده. الأصل أن ثم للتراخي، فقال هنا قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فذكرت هذا لتفهم الأمر للتراخي والترتيب، واخد بالك. وروى ابن جرير في تفسيره مثله عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي، ويؤكد ذلك قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من طين ثم جعلناه نطفة عفوا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآيات قول ابن عباس في ذلك، ثم استدل بحديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فثم هنا للتراخي. وروى ابن جرير في تفسيره بسند استدل به الحافظ في الفتح عن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما. هذا الحديث فسر فيه معنى هذه الآيات. هذا ما كان من حرفين من حروف المعاني التي تبين تأثيرها على الفتاوى الراجحة بالدليل من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ونتوقف إلى هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.